أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، إن حديث نفي الضرار حيث إنه وارد مورد الامتنان، فهو يرفع الإلزام والوجوب دون أصل الطلب والمشروعية. كان الكلام في النقطة 11 من قاعدة الضرار، المعنون بعنوان الضرر الواقعي أو العلمي. في هذه النقطة تحدثنا وقلنا إن كل عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على العنوان الواقعي دون العنوان العلمي، وبالتالي ينبثق سؤال: لو كان المكلف يعتقد عدم وجود ضرر في وضوئه فتوضأ، فانكشف أنه في الواقع يوجد ضرر من هذا الوضوء، فمقتضى هذه القاعدة الحكم ببطلان وضوئه، لأن هذا الوضوء يستلزم الضرر. لكن الفقهاء يلتزمون بصحة وضوئه وعدم بطلانه، فكيف نجيب وكيف نحل هذه الإشكالية؟ قلنا توجد ثلاثة آراء. في الدرس السابق تطرقنا إلى الرأي الأول، وهو رأي المحقق النائيني وناقشه الشيخ الإيرواني. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الوجه الثاني. هذا الوجه يظهر من كلمات السيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله عليه في العروة في مبحث التيمم. هذا الوجه مفاده هكذا: إن حديث لا ضرر وارد مورد الامتنان على الأمة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا يوجد حكم ضرري في شريعتنا الغراء، فكأن الله تبارك وتعالى رحمة بالأمة من عليهم بنفي الأحكام التي توجب الضرار، وبالتالي لا يوجد حكم ضرري في الإسلام. إذن قاعدة لا ضرر واردة مورد الامتنان كقاعدة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لا يوجد في الشريعة حكم يلزم منه المشقة الشديدة. كذلك قاعدة لا ضرر، وحيث إن حديث لا ضرر وارد مورد الامتنان فهو يرفع الوجوب، يرفع الإلزام، ولا يرفع أصل الطلب ولا يرفع المشروعية. كما تعلمون هذا بحث يبحث في علم الأصول. مثلا الاستحباب والوجوب يقولون الفارق بينهما هما يشتركان في شيء واحد، يشترك الوجوب والاستحباب في أصل الطلب، أصل الراجحية، أصل المشروعية. فالوجوب والاستحباب يوجد فيهما مشروعية، يوجد فيهما طلب، والفارق بينهما أن الوجوب طلب أكيد وفيه إلزام، بينما الاستحباب طلب ليس بأكيد وليس فيه إلزام. وهكذا بالنسبة إلى الحرمة والكراهة، ففيهما زجر في الوجوب في الكراهة والحرمة، يوجد زجر، يوجد نهي، يوجد إمساك، لكن في الحرمة يوجد إمساك أكيد، زجر أكيد، بخلاف الكراهة ففيها الزجر يكون غير أكيد. كلامنا فعلا الآن في المثال في الوجوب. الوجوب مكون من شقين، مركب من أمرين، مركب من أصل الطلب والمشروعية ومن الإلزام. حديث لا ضرر يرفع خصوص الإلزام ولا يرفع أصل الطلب وأصل المشروعية. لماذا؟ لأن الامتنان يقتضي رفع الإلزام فقط دون أصل الطلب ودون أصل المشروعية. هذا معنى ما يقال من أن نفي الضرر رخصة لا عزيمة. مثل ماذا؟ مثلا حتى نوضح هذا المصطلح، مثلا في صلاة المسافر، لو قطع المسافر مسافة شرعية فهل يجب عليه التقصير أو لا؟ اختلف العامة والخاصة. الشيعة الإمامية قالوا يجب عليه التقصير بنحو العزيمة، أي أنه ملزم بالتقصير في صلاته، فلو تعمد وصلى تماما وقعت باطلة، بخلاف بعض العامة. قالوا ماذا؟ قالوا التقصير في السفر رخصة لا عزيمة، بمعنى يجوز لك أن تقصر في صلاتك كما يجوز لك أن تتم في صلاتك. هذا معنى أن صلاة المسافر، صلاة القصر، رخصة أو عزيمة. واضح من أمثلة معنى الرخصة ومعنى ماذا؟ ومعنى العزيمة. في هذه الحالة هذا الوضوء الذي يلزم منه الضرار، هل يجب أن تتركه أو يجوز أن تتركه؟ فرق بين الأمرين. أحيانا تقول يجب تركه لأنه يلزم منه الضرار، فهنا الترك عزيمة. وأحيانا تقول ماذا؟ يجوز تركه لأنه يوجب الضرار، يعني مرخص لك في تركه. واضح أو لا؟ على كل حال خلاصة هذا الوجه أن الوجوب مركب من أمرين، أصل الطلب والمشروعية والإلزام. حديث لا ضرر ينفي خصوص الإلزام ولا ينفي أصل الطلب والمشروعية، وبالتالي هذا المكلف الذي توهم عدم وجود ضرر في وضوئه في الواقع أن مثل هذا الوضوء ضرري وضوءه صحيح وتصح الصلاة به، لأن حديث لا ضرر رفع الإلزام والوجوب لهذا الوضوء ولم يرفع أصل المشروعية لهذا الوضوء، أصل الطلب لهذا الوضوء، فهو قد جاء بالوضوء المطلوب والمشروع. واضح إن شاء الله. ولو التزمنا بأن حديث لا ضرر يرفع المشروعية والمطلوب وأصل الطلب، في هذه الحالة يكون إجراء حديث لا ضرر خلاف الامتنان على الأمة، لأننا سنلتزم بوجوب إعادة الوضوء على مثل هذا المسكين الذي توهم أن مثل هذا الوضوء لا يوجب الضرر. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثانيا، الوجه الثاني، لماذا؟ لتوجيه صحة الوضوء. إن حديث نفي الضرر حيث إنه وارد مورد الامتنان فهو يرفع الإلزام والوجوب دون أصل الطلب والمشروعية، يعني أصل طلب الوضوء ومشروعية الوضوء، كون الوضوء مشروع. المشروعية أعم من الإلزام، المشروعية تشمل الوجوب والاستحباب. واضح أو لا؟ فإن رفع ذلك، يعني رفع الإلزام والوجوب، فإن رفع ذلك يعني رفع أصل الطلب والمشروعية، ليس امتنانا. لماذا ليس امتنانا؟ من الواضح أن هذا الذي المتوهم صح أن هذا الوضوء غير ضرري توجب عليه الإعادة برفع الطلب والمشروعية، في ماذا؟ هذا ليس فيه من عليه وإنما تكلف عليه، وإنما الامتنان هو في رفع الإلزام لا أكثر من رفع الإلزام، وهو رفع أصل الطلب والمشروعية. وهذا معنى ما يقال من أن نفي الضرر هو على نحو الرخصة دون العزيمة. واضح ولا؟ لا يجب عليك أن تترك هذا الوضوء، لكن مرخص في ترك الوضوء، فلو جئت بالوضوء أجزأ. فيقولون ترك الوضوء رخصة لا عزيمة، حديث نفي الضرار على نحو الرخصة لا على نحو العزيمة. تمام كذا في القاصر، في القاصر هو على نحو العزيمة عندنا لا على نحو الرخصة، بالعكس يعني. واضح. وهذا الجواب يظهر من السيد اليزدي في مبحث التيمم من العروة الوثقى. بعد ذلك يأتي السيد يأتي الشيخ الإيرواني حفظه الله بإشكال للسيد الخوئي رضوان الله عليه، ذكرهما الشيخ الغروي في التنقيح، تنقيح العروة الوثقى. وقبل أن نتطرق إلى هذين الإشكالين، لا بأس بذكر مقدمتين مهمتين في بيان هذين الإشكالين، وهاتان المقدمتان يطلبان من مظانيهما في علم الأصول. المقدمة الأولى في بيان حقيقة الوجوب، وقع بحث بين الأصوليين في أن الوجوب هل هو بسيط أو مركب، واختلف الأعلام في ذلك. فقال بعضهم إن الوجوب مركب كما أن الحرمة مركبة والاستحباب مركب والكراهة مركبة. فمثلا الوجوب مركب من جزئين الطلب والالزام، بينما الاستحباب مركب من جزئين وهما الطلب وعدم الالزام. كذلك الحرمة مركبة من امرين، الناهي او الزاجر مع الالزام، والكراهة ايضا مركبة من امرين وهما الزاجر مع عدم الالزام. اذا حقيقة هذه الاحكام التكليفية انها مركبة من جزئين، هذا القول الاول. القول الثاني يقول ان الوجوب هو عبارة عن امر بسيط وليس بامر مركب، وحقيقة الوجوب هو الطلب الشديد بخلاف ماذا؟ حقيقة الاستحباب، فهو الطلب الخفيف غير الشديد. وهكذا بالنسبة الى الحرمة والكراهة، فالحرمة عبارة عن النهي الشديد والزجر الشديد، بخلاف الكراهة فهي عبارة عن النهي غير الشديد، الزجر غير الشديد. واضح؟ هذه المقدمة الأولى التي ستنفعنا في بيان الإشكال الأول. المقدمة الثانية ستنفعنا في بيان الإشكال الثاني. المقدمة الثانية مفادها هكذا: المعروف بين علماء الأصول أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، وهذا شبه المسلم بين علماء الأصول حاليا، لكن علماء الأصول قد اختلفوا في منشأ الوجوب. فهل منشأ الوجوب هو الواضع، بحيث أن الواضع اللغوي وضع صيغة الأمر للوجوب ووضع صيغة النهي للحرمة؟ إن التزمنا بالواضع في هذه الحالة، يلزم أن يكون استخدام صيغة الأمر في الاستحباب استعمال مجازي، لأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، بخلاف الاستعمال المجازي هو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإذا كانت صيغة الأمر موضوعة للوجوب، فإن استعمالها في غير الوجوب وهو الاستحباب استعمال لللفظ وهو صيغة الأمر في غير ما وضع له، وهو الاستعمال في ماذا؟ في الاستحباب. فيكون استعمال صيغة الأمر في الاستحباب استعمالا مجازيا. وهكذا بالنسبة إلى الكراهة والحرمة، يقال إن صيغة النهي موضوعة للحرمة، فإذا استعملت صيغة النهي في الكراهة كان الاستعمال مجازيا، لأنه استعمال لصيغة النهي في غير ما وضعت له، وهو الاستحباب وهو الكراهة. واضح إن شاء الله؟ هذا المسلك الأول. المسلك، هناك مسالك عديدة، هنا نقتصر على المسلكين المهمين وإلا يصير بحث أصولي. المسلك الثاني يقول الصيغة لا تدل إلا على الطلب، صيغة الأمر تدل على الطلب فقط وفقط، كما أن صيغة النهي تدل على الترك أو طلب الترك فقط وفقط، لكن الإلزام والوجوب في الطلب يستفاد من حكم الحاقد، كما أن الإلزام والتحري أي بالنسبة إلى التارك أيضا يستفاد من حكم العاق. واضح هذا المسلك؟ إذن المسلك الأول يرى أن الوجوب والتحريم مستفاد مستفاد من الوضع اللغوي، بخلاف المسلك الثاني الذي يرى أن الوجوب والتحريم مستفاد من حكم العام. تمت هاتان المقدمتان، نشرع في الإشكالين. الإشكال الأول، هذا الوجه الثاني ماذا يقول؟ يقول إن حديث لا ضرار بما أنهم سناني فهو يرفع خصوص الإلزام وهو الجزء الثاني، ولا يرفع أصل الطلب وهو الجزء الأول. هذا البيان فرع كون الوجوب مركبا، ونحن لا نسلم أن الوجوب مركب، بل نلتزم أن الوجوب بسيط، هو عبارة عن الطلب الشديد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أنتم تقولون ماذا؟ إن حديث لا ضرر حيث إنه امتناني فإنه يرفع أصل، إنه يرفع الإلزام دون أصل الطلب، والحال إن الإلزام عقلي، فكيف يرفعه دليل شرعي لفظي؟ الإلزام مستفاد من حكم العقل، العقل هو القاضي بالإلزام والحاكم بالإلزام، فكيف تدعي أن حديث لا ضرار يرفع الحكم العقلي؟ إذا العقل حكام كيف يأتي الشرع ويرفع الحكم العقلي؟ واضح ولا؟ الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، لأن الأحكام العقلية كلية، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، فإذا وجدت علة الأحكام العقلية ثبتت الأحكام العقلية ولا معنى لتخصيصها، وبالتالي لا يمكن الالتزام بأن حديث لا ضرر يرفع الإلزام، لأن الإلزام حكم عقلي. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني حفظه الله يدفع كل الإشكالات، يشرع في دفع الإشكال الأول. دفع الإشكال الأول هكذا: أولا نوضح الإشكال الأول بصورة سريعة ثم ندفعه. لب الإشكال الأول أننا نلتزم أن الوجوب بسيط وليس بمركب، حتى تقول إن حديث لا ضرر يرفع الجزء الثاني وهو الإلزام دون الجزء الأول وهو الطلب. ولب إشكالك أن هذا التصوير وأن هذا التقرير يتوقف على الالتزام بأن حقيقة الوجوب هي التركيب. نحن نقول يمكن الالتزام بهذا الوجه من دون الالتزام بالتركيب. سبحان الله. كيف؟ يقول عندنا واجب بالأصالة وواجب بالتباع. مثلا الزوجية، لو حكمت بتحقق الزوجية فإنني قهرًا وتبعًا أحكم بتحقق الأربعة. لو قلت ماذا؟ الأربعة موجودة، ففي مثل هذا المورد لا بد أن تكون الزوجية موجودة، شئت أم أبيت فإن زوجية لازم ذاتي. لماذا؟ للأربعة. واضح ولا؟ وبالتالي كما أن الأربعة لا لازم لا ينفك عنها، وأن الجاعل للأربعة يكون جاعلا للزوجية بالتبع، فهو قد جعل الأربعة بالأصالة، وبالتالي جعل الزوجية بالتبع كذلك الحال في الوجوب، فإنه له لازم قهري. إذا جعلت الوجوب فقد جعلت الطلب والمشروعية. لا يمكن، يمكن أن تتصور تجعل شيء واجب وهو ليس بمطلوب وليس بمشروع؟ ما يمكن. فإن الشارع لم يجعل الطلب والمشروعية، وإنما جعل خصوص الوجوب، وبجعله للوجوب بالأصالة يكون قد جعل الطلب والمشروعية بالتبع. وبالتالي الامتنان إنما يتحقق برفع المجعول بالأصالة وهو الوجوب، دون المجعول بالتبع وهو الطلب والمشروعية. واضح ولا؟ هذا إلى هنا كلامنا كله فين؟ في عالم الثبوت. إذن في عالم الثبوت عندما يجعل الوجوب بالتالي تجعل المشروعية، فالمجعول الأصلي هو الوجوب، والمجعول التبعي هو الطلب والمشروعية. وبالتالي مقتضى الامتنان هو رفع خصوص المجعول الأصلي وهو الوجوب دون المجعول التبعي وهو المشروعية. واضح ولا؟ الآن سؤال إثباتي. قد يقال هذا الكلام تام في عالم الثبوت، عالم الإمكان صحيح، يمكن أن يرفع الشارع الوجوب دون المشروعية، لكن ما هو الدليل في عالم الإثبات على أن الشارع قد رفع الوجوب دون المشروعية؟ الدليل هو هذا، أن حديث لا ضرر مسوق مساق الامتنان، مورده الامتنان على الأمة، ولا شك ولا ريب أن مقتضى الامتنان هو رفع خصوص الوجوب دون أصل الطلب والمشروعية. واضح. لماذا أصل الطلب والمشروعية رفعه ليس في امتنان؟ لأن إذا قلنا هذا الذي توهم أن هذا الوضوء ليس فيه ضرر وتوضأ وكان في الواقع ضرره، إذا قلنا أنه جاء بوضوء ليس بمشروع وليس بمطلوب، يلزم منه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الطهارة. واضح ولا؟ وبالتالي تكليف ماذا؟ ليس فيه امتنان، تكليف زائد عليه، معونة زائدة. واضح إن شاء الله. زين، لكن يا إخوة قد يرد إشكال ثاني. هذا الإشكال الثاني مفاده هكذا، هل نتصور أساسا في مورد من الموارد أن الوجوب يرتفع بينما المشروعية تبقى؟ واضح ولا؟ ما دام المشروعية لازم والوجوب ملزوم، فبارتفاع الملزوم وهو الوجوب يرتفع اللازم. واضح ولا؟ مثل قلنا نار تستلزم الحرارة، إذا ارتفعت النار ارتفعت الحرارة. واضح ولا؟ وهنا نفس الكلام، الوجوب ملزوم ولها لازم، فإذا ارتفع الملزوم وهو الوجوب ارتفع اللازم وهو المشروعية. الجواب هذا في الأمور التكوينية صحيح مثل النار وغيرها. إذا ارتفع الملزوم ارتفع اللازم، وأما في الأمور الشرعية فهي أمور اعتبارية تخضع لجعل الجاعل ووضع الواضع واعتبار المعتبر. فيمكن للشارع أن يرفع الملزوم من دون أن يرفع اللازم. نقرأ هذا المقدار. إلى هنا أجبنا على السؤال الأول، الإشكال الأول. الإشكال الثاني إلى الآن لم نتطرق له، وفيه ذكرنا الإشكالات لولا ما ذكرناه. وقد يشكل على ذلك على هذا الوجه الثاني بأن الوجوب ليس مركبا من جزئين، طلب الفعل والإلزام، ليكون حديث نفي الضرر رافعا للجزء الثاني الإلزام دون الأول طلب الفعل، بل هو يعني الوجوب أمر بسيط عبارة عن الطلب الشديد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أو يقال إن الصيغة صيغة الأمر تدل على الطلب فقط والإلزام، عندما نقول صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذا الوجوب والإلزام يستفاد من حكم العقد بناء على المسلك القائل باستفادة الوجوب من حكم العقل دون الواضع. واضح ولا مسلك؟ مسلك يقول نستفيد الوجوب والإلزام من الواضع، ومسلك يقول نستفيده من العقل. وفيه في هذا الإشكال الآن يتطرق للإشكال الأول، إن الوجوب حتى لو افترضناه أمرا بسيطا، يريد أن يقول الشيخ الإيرواني يمكن تصوير الوجه الثاني على غير مبنى التركيب، لا ينحصر الوجه الثاني في الالتزام بالتركيب حتى تشكل علينا أن حقيقة الوجوب بسيطة وليست مركبة. وفيه إن الوجوب حتى لو افترضناه أمرا بسيطا ولكن نجعل الوجوب، هذا المجعول بالأصالة، يستلزم بالتبع جعل المشروعية والطلب، فالمشروعية مجعولة بالتبع وليس بالأصالة من باب، وليس بالأصالة يعني وليست المشروعية مجعولة بالأصالة من باب أن هذه المشروعية جزء مدلول الوجوب لينكر ذلك، يعني لينكر كون المشروعية جزء مدلول ومعنى الوجوب. واضح ولا تستين إلى العبارة؟ وليس بالأصالة يعني وليست المشروعية مجعولة بالأصالة من باب أن هذه المشروعية جزء مدلول الوجوب حتى تهجم عليها وتناقشها وتنكرها. واضح؟ وإيش شئت قلت؟ كما أن الأربعة لها لازم لا ينفك عنها وهو الزوجية، وأن الجاعل للأربعة يكون جاعلا للزوجية بالتبع، كذلك الحال في الوجوب، فإن له لازما لا ينفك عن وهو المشروعية، وجعل الوجوب يستلزم جعل المشروعية بالتبع، والامتنان يتحقق برفع المجعول الأصلي وهو الوجوب بلا حاجة إلى رفع المجعول التبعي وهو المشروعية والطلب. وإذا قيل إن المولى إذا رفع المجعول الأصلي فمن أين نعرف عدم رفعه للمجعول التبعي؟ قلنا إن نفس الامتنان، يعني كان كلامنا في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات. واضح ولا؟ وإن شئت قل وفيه، هذا في عالم الثبوت يعني في عالم الإمكان. واضح ولا؟ يمكن الشارع يرفع المجعول الأصلي ويبقى المجعول التبعي. قد تقول ما الدليل عليه في عالم الخطاب في عالم الإثبات؟ يقول وإذا قيل إن المولى إذا رفع المجعول الأصلي فمن أين نعرف عدم رفعه، رفع المولى للمجعول التبعي؟ قلنا ان نفس الامتناع دليل على عدم رفع اليد عن المجهول التبعي، اذ الامتنان يتحقق برفع اليد عن الوجوب بلا حاجة الى رفع اليد عن المشروعية، بل رفع اليد عنها عن المشروعية مخالف للامتناع. الزام المكلف بإعادة الطهارة وعدم اجزاء الوضوء الذي جاء به ليس فيه امتناع، واضح ولا؟ واذا قيل ان المشروعية ما دامت لازما للوجوب فبرفع الوجوب كيف تبقى المشروعية؟ ان بقاءها المشروعية خلف كونها لازمة وتابعة للوجوب، فاذا سقط الاصل وهو الوجوب سقط الفرع وهو المشروعية، اذا سقط الملزوم وهو الوجوب سقط اللازم وهو اصل الطلب والمشروعية. قلنا ماذا؟ هذا تام في التكوينيات وفي شؤون عالم التكوين والخلق، اما في الاعتباريات يمكن التفكيك. قلنا ان الاشكال المذكور التفكيك بين اللازم والملزوم، استحالة التفكيك بينهما يتم في الامور التكوينية دون الامور الاعتبارية، فان الاعتبار سهل المؤونة، يعني خفيف المؤونة، لا يحتاج الى عناية فائقة، يخضع الاعتبار المعتبر، والوجوب والمشروعية هما من الامور الاعتبارية، وبالامكان ان يفترض ان المولى يرفع الوجوب دون المشروعية. واضح؟ خب هذا كلامنا جوابنا الان ثبوتي، في عالم الثبوت ممكن، في عالم الاثبات، في عالم الاثبات كيف نستدل على امكان رفع الوجوب وعدم رفع اصل الطلب والمشروعية؟ نقول هذا ثابت بالوجدان الذي لا يحتاج الى برهان، فان العقلاء بوجدانهم لا يرون بأسا في تصريح المولى لو قال انا ارفع الوجوب لكني لا ارفع المشروعية، واضح ولا؟ بل ان العقلاء يرون ان مقتضى الامتنان هو هذا، انني ارفع عنكم الالزام، واضح ولا؟ يقول المولى انا اوجبت عليكم الصلوات اليومية لكن صلاة الليل لم اوجبها عليكم، لكنها مشروعة ومحببة، فمن شاء فليأتي بها، واضح ولا؟ والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه ان الوجدان قاض بصحة تصريح المولى اني ارفع الوجوب دون المشروعية، واضح؟ هذا كل هذا الكلام يتم بناء على غير مسلك حكم العقل بالإلزام، لكن لو التزم ملتزما بأن الوجوب نستفيده من حكم العقل لا من حكم الوضع ولا من الأمور الأخرى وإنما من حكم العقل، وبما أن الإلزام حكم عقلي فكيف يتحدث الأضرار ويرفع مثل هذا الحكم العقلي؟ واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني يأتي بجواب نقضي، يقول لو كان المستند في الوجوب هو حكم العقل فإن حكم العقل يا أخي لو التزمنا بهذا المستند نقول مو الإلزام لا نستطيع رفعه، حتى أصل المشروعية والطلب لا يمكن رفعه، واضح ولا؟ لو قلنا إن الوجوب قد ثبت بحكم العقل كذلك المشروعية، كذلك المشروعية لا يمكن رفعها، لأن الذي حكم بالمشروعية أيضا العقل، كما أن العقل حكم بالإلزام والوجوب كذلك العقل حكم بمشروعية هذا الشيء وكونه مطلوبا، فهل يمكن أن يلتزم من التزم بأن الإلزام والوجوب مستفاد من حكم العام، هل يمكن أن يلتزم في مثل هذا المورد حديث العبراء بأن أصل الطلب والمشروعية أيضا مرفوعون؟ ملتفتين. فإذا هذا إشكال نقضي. لو التزمنا بأن الإلزام والوجوب مستفاد من حكم العاقل لا تشكل علينا بأن الإلزام لا يمكن رفعه لأنه مستفاد من حكم العاق، لأننا نشكل عليه أنه حتى أصل الطلب والمشروعية لا يمكن رفعه لأنه مستفاد من حكم العاق. وهذا أكبر منبه وجداني على وصلان هذا المسلك، وهو أن الإلزام مستفاد من حكم العاق. من ضمن المنبهات الوجدانية على بطلان حكم العقل أنه لو التزمنا به يلزم أنه حتى في موارد قاعدة لا ضرر لا نلتزم أن الإلزام مرفوع، ولا نلتزم أن أصل الطلب والمشروعية مرفوع، وهذا لا يلتزم به فقيه. نقرأ هذا المقدار. وإذا قيل إن هذا كله وجيه، ما ذكرنا من إشكالات إذا قيل قلنا، إذا قيل قلنا على غير مسلك حكم العاقل، وأما بناء على كون الوجوب حكما عقليا، يعني هذا وجيه، ماذا رفع الإلزام وجيه على غير مسلك حكم، وأما بناء على كون الوجوب حكما عقليا فلا يكون الوجوب حكما مجعولا بالأصالة، لتكون المشروعية مجعولة بالتبع، ثم ليتصور رفع المولى يده عن المجعول الأصلي دون التبع. واضح ولا؟ إن الإلزام مستفاد من حكم العاق، مو بجعل المولى، حتى تقول ماذا؟ إن المولى رفع المجعول الأصلي وهو الإلزام دون ماذا؟ رفع المجعول الأصلي وهو الإلزام دون التبعي وهو المشروعية. هذا المجعول الأصلي الذي تدعيه ليس بحكم الشارع وإنما بحكم قلنا الإشكال النقضي ننقض عليك. قلنا إنه بناء على كون الوجوب حكما عقليا يلزم أيضا عدم إمكان رفع الوجوب، يقول هكذا، يلزم عدم إمكان رفع الوجوب كما تدعيه حتى مع الانضمام إلى رفع المشروعية، لأن الوجوب ليس أمرا مجعولا ليمكن رفعه. واضح إن شاء الله. وهذا ينبغي عده كمنبه وجداني، أننا لو التزمنا بحكم العاق يلزم كما يلزم رفع الإلزام، كما أنه لا يمكن رفع الإلزام كذلك لا يمكن رفع المشروعية. قلنا أنه بناء على كون الوجوب حكما عقليا يلزم عدم إمكان رفع الوجوب حتى مع الانضمام إلى رفع المشروعية، يعني حتى لو نريد نرفع المشروعية ما يمكن رفع الوجوب، لأن الوجوب مستفادا من حكم العاق، مو أصل الطلب والمشروعية مستفاد من حكم العاق. الإلزام مستفاد من حكم العاق، بما أنه مستفاد من حكم العاق حتى لو أردنا أن نرفع أصل الطلب والمشروعية لا يمكن أن نرفع الإلزام. هذا المنبه. واضح ولا؟ ربما حصل تشويش في التقرير في البداية. هذا النقد مفاده وكذا، لو التزمنا بأن الإلزام عقلي فهو لا يمكن رفعه حتى لو أردنا رفع أصل الطلب والمشروعية. واضح؟ وهذا ما يمكن تتصور أن أنت ترفع أصل الطلب والمشروعية والإلزام باقي حتى مع الانضمام إلى رفع المشروعية، لأن الوجوب ليس أمرا مجهولا ليمكن رفعه. وهذا ينبغي عده كمنبه وجداني على بطلان مسلك حكم العاق، فإن له لوازم باطلة من جملتها عدم إمكان رفع الوجوه بحديث نفي الضرر أو حديث الرفع أو غيرهما حديث لا حرج. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني للإجابة على السؤال المطروح. الوجه الثالث ما اختاره السيد الحكيم في المستنسك، إن دليل الوجوب يدل على شيئين يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.